بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: احذر العزة الآثمة فهي غلاف كاذب للكبر. فعزة المؤمنين بالله لا بأنفسهم، وبالحق لا بالباطل، وعلى المعتدين لا على المسالمين. هذه الحكمة تنبه المريد السالك إلى الله تعالى الذي يريد تقويم أخلاقه وتهذيب نفسه لتصبح صالحة لربه سبحانه وتعالى، لقرب ربه سبحانه وتعالى، وللدخول للجنة الفردوس التي لا يدخلها إلا أصحاب الأخلاق العالية. هذه الحكمة تنبهه إلى وسيلة يستعملها الشيطان، وهي تحويل الأسماء وتبديلها وتغييرها لتتناسب مع الهوى، فيحول العزة إلى كبر، ويحول الحكمة إلى قضية أخرى، وهكذا يغير الأسماء. يعني كما ورد في الأثر: يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، والآن يسمونها مشروبات روحية، وهكذا يبدل كل شيء. يعني الشخص يسعى للدنيا ويجري وراء الدنيا ثم يسمي ذلك بأي اسم من الأسماء. فهذه الحكمة تنبه إلى هذا الأمر، وهي تستلهم ذلك من بحر قوله تعالى في وصف هذا الصنف من المعتزين بالعزة الآثمة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. يعني يعجبك قوله، يعني القول فقط، يعني ظاهر، يعني هذا كما قلنا يبدل الأسماء، فظاهر الأمور أنه جميل وأنه حسن. كذلك يعني هذا الكبر، بدل أن يسميه كبرا يسميه عزة، يعني تبقى النفس متعالية متعاظمة، تشعر بأنانيتها وتشعر بتفوقها وتشعر بأنها أفضل من غيرها، ولكن بدل أن يكون ذلك كبرا تسميه عزة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يقول: يعلم الله أني، يعلم، يشهد الله أني، وهو ألد الخصام. يعني هذا مجرد خصام، هذا مجرد لاعب، مجرد تلاعب بالألفاظ. ولهذا أن ورد في الأثر يعني أكثر الناس النفاق مجادل، أو يجادل شخص يجادل الناس بالقرآن، يأتي القرآن ويأتي الحديث ويستعملها في غير مواضعها. وهنا الشاهد: وإذا قيل له اتق الله، الله تعالى يقول: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يعني هذا إنسان محارب، ليس مسالما، الإسلام دين السلام، ولكن هذا يحارب ويفسد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هنا الشاهد: فحسب أخذته العزة بالإثم، لأنه يتوهم أن ما يقوم به هو طاعة لله، ولكنه في الحقيقة طاعة للهوى وطاعة للنفس الكاذبة. هذه الآية الكريمة ليست آية تاريخية لا تنطبق بشخص كما يذكر في أسباب النزول، وإنما هي آية قد تنطبق على أي شخص في أي زمان، ولذلك للأسف طبقت في تاريخنا تطبيقا سيئا، عندما أصبح المسلمون يتعالون على غيره باسم الإسلام. حتى أن بعض الفقهاء يقول: لا يجوز للمسيحي أو الذمي أن يبني بيتا فوق بيت المسلم. إذا كان مسلم بيته طابقين لابد أن يبقى المسيحي جاره المسيحي من أهل الذمة، لابد أن يبقى في الطابق الأسفل حتى لا يعلو. يطبقوا الإسلام طابق قاعدة أطلقوا عليها: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا التطبيق الخاطئ. ثم قالوا: إذا مسلم يسير في طريق لا بد أن يضيق الطريق، على الطريق الواسع أو الطريق الحسن يكون للمسلم، أما الذمي لا. وقالوا حتى وصل بهم الشطط أن الصبي الصغير إذا دخل على مسيحيين يجب أن يقوموا له تعظيما له، بينما إذا دخل قس أو رجل دين مثلا مسيحي لا يقوم له المسلمون، بل وصل البعض ببعض المعاصرين تحت اسم الولاء والبراء، وهو أيضا من الأخطاء، من الغلاف الذي غلف به الكبر وغلف به الظلم. قالوا: لا يجوز للمسلم أن يبدأ غير المسلمين بالمصافحة أو بالسلام أو بالتحية، ولا يفعل معهم يعني ما يؤلف قلوبهم. اعتبروا هذا الأمر نوعا من الأمور التي تخالف الدين، تخالف العزة الإسلامية. وكل هذه مفاهيم شيطانية ألقاها ليجعل المسلمين متقوقعين على أنفسهم، بدل أن يخرجوا للعالم، بدل أن يخاطب العالم بلغة لينة، بلغة مسالمة، بلغة حضارية، يجذب قلوبهم، يؤلف قلوبهم، تعاملوا، أخذوا العزة، استعملوا هذه العزة الآثمة، استعملوا هذا الكذب، هذه الأمجاد الكاذبة. حتى في التاريخ الإسلامي للأسف يعني كان هناك المسلم باسم كونه مسلما يغنم، لا يغنم الأموال فقط بل يغنم حتى العباد، يأتي إلى بيت ويأخذ نساءه ويحولهم إلى جواري، وصبيانه ورجاله يحولهم إلى غلمان. بأي حق هذا؟ يعني يستعبدون الأحرار وهم يتصورون أنهم ينقذونه، هذه عزة آثمة. ولهذا القرآن الكريم يصف هذا، يعني هذه الآية تصف تنطبق على هؤلاء تماما. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. إذا جئت لبلاد لتحررها باسم الإسلام فاذهب إليها لتدعوها للإسلام، واقتل قاتل فقط المعتدين الظالمين أئمة الكفر، أما غيرهم من الناس فلما تستعبدون ولما تستولي على أموالهم؟ هؤلاء عوام بسطاء يسكنون أرضا فلا يجوز لك أن تغنم أي غنيمة منهم. لكن للأسف تحول هذه تحت اسم العزة الآثمة، تحت اسم تحت اسم العزة للمؤمنين، تحت اسم أسماء معينة كذب بها الشيطان علينا، تحولنا إلى مستكبرين. لأنه مع أنه لا يمكننا أن ننشر الدين بالعالم إلا بالتواضع، لا يمكن المتكبر أن يسمع له أحد. تأتي لشخص وتدعوه لدين الله وأنت تتكبر عليه، مستحيل. لابد أن تتعامل معه معاملة ندية أو معاملة المتواضع حتى تؤلف قلبه، حتى يثق فيك، حتى يحبك. يعني هل وجدتم شخصا متكبرا يحبه الناس؟ متكبر، متعجرف، مستعلي، معتز بنفسه، له إباء والشموخ بأنفه، ثم من يحب هذا الشخص؟ الناس عادة يحبون الإنسان الخلوق، الإنسان الخدوم، الإنسان المتواضع الذي يؤلفهم، الذي يبادر في اسمه فيسلم عليهم، الذي يسعى في قضاء حاجاتهم، الذي يتكلم معهم بلطف وبهدوء، هذا هو الذي يقبلون منه. أما الآخر فلا. ولهذا للأسف أصبح هذا حاجزا كبيرا بين الآخرين والإسلام. فهذه عزة آثمة، وهذا كبر، هذا كبر. الكبر ليس فقط على التصور أن الكبر على المسلمين، لا، الكبر حتى على غيرهم. حتى لو تكبرت، تكبر على مسيحي، تكبر حتى على كلب كما ذكرنا في حكمة أخرى، حتى لو تكبرت على كلب فأنت متكبر، حتى على التراب لو شعرت أنك أفضل فأنت متكبر. وهكذا هذا المسيحي قد يسلم، هذا المسيحي قد يكون أحسن أخلاقا منك في جوانب أنت لست متوفرا فيه، قد يكون كريما وأنت بخيل فلذلك هو أفضل منك في هذا الجانب. هذا المسيحي قد يسلم ويتوب الله عليه وقد يصلح حاله وتحتاج إلى شفاعته يوم القيامة. فلذلك هذه الحكمة تنبه إلى هذا الأمر، تقول المسلمين، تقول المؤمنين السالكين إلى الله، احذروا العزة الآثمة. ما هي العزة؟ متوضح، تقول فعزة المؤمنين بالله لا بأنفسه، المعتز بالله يعني فرح بالله مطلقا، وهذه تنطبق حتى مع المؤمنين. أنا عندما أعتز لا أعتز بمالي ولا بجاهي ولا بعلمي، بل أعتز لكوني عبد الله، كفاني فخرا أن أكون عبدا لله، نسبة لله، وأن يكون محمد لي رسولا. هذه هي العزة، يعني أشعر بفرح. يعني نعم أنا فاتتني أمور التي أعتز بها الناس من أمور الدنيا، ولكن لي رب وأنا أسعى للتواصل معه، أسعى للتعرف عليه، لي رسول وهو يشتاق إلي وأنا أشتاق إليه، لي أحب الأولياء، أحب الصالحين، أتعلق بالقرآن. هذه الأمور التي نعتز بها. هذه الحكمة تنبهنا أن العزة تكون بهذه المعاني السامية الحقيقية. أما العزة بكوننا مسلم، من قال لك أننا مسلم؟ أننا مسلم ينطبق على اسم الإسلام. الإسلام له مرتبة عليا، يعني والإيمان مرتبة أعلى. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. أسلمنا هنا في الآية ليس المراد بها الإسلام، المراد بها استسلمنا، ليس المراد بها أسلمنا. الإسلام مرتبة عالية، مرتبة إبراهيم عليه السلام. فلذلك هذه الحكمة تنبه، إن كان ولا بد أن تعتزوا فاعتزوا بهذه الأمور، افخروا بها، افرحوا بها، تقول نعم أنا فاتتني الدنيا ولكن الحمد لله أنا أعرف الله، والله تعالى أعلى أغلى من كل شيء. أنت تعرف جنرالا له كم كذا وأنا الله أعرف الله، أنت تعرف تتواصل مع رئيس جمهورية وأنا أتواصل مع رب العالمين، أنت تفعل كذا وأنا، هذه هي العزة. يعني المؤمن لا يشعر بالذلة، الفرق بين العزة والكبر هي أن المؤمن لا يشعر بالعزة بالذلة لأنه مع الله، فيكفي هذا الأمر حتى لو كان ما كان، حتى لو فعلوا به ما فعلوا فهو معتز بالله تعالى. وفي أي محل، إن قتلوني فقتل شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، فكل فنفي وهكذا، يعني كل شيء للمؤمن خير. ثم قالت الحكمة: وبالحق لا بالباطل، يعني عندما نعتز، عندما يكون لدينا حق. لهذا الآية الكريمة تنبه: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. اتق الله قد يقول هذا مسيحي، فلماذا نرفضها؟ إذا كان مسيحي أو غير مسلم أو مخالف لك في المذهب، قال لك شيئا وتيقنت أنه حق، فلماذا تعتز بالباطل؟ الحق قد يجري الله تعالى على أي لسان. فلذلك المؤمن يعتز بالحق لا بالباطل. نعم أنا مسلم ولكن لست معصوما، ولذلك قد يهتدي للحق غيري، فأنا عندما يأتي غيري بالحق أصدقه وأتواضع وأقبل الحق منه. هذا هو المسلم، هذا هو المعتز الحقيقي، لأنه العزة معيار ثابت، شيء ثابت ليس بالأفراد. هل كون المسلم يعني شخص يلبس الإسلام يسمح له هو الإسلام؟ لا، أنت شخص لبست الإسلام، قد لبست بعضه ليس الإسلام جميعا، وبالتالي لك أخطاء. فلذلك إذا رأيت الحق في أي محل سلم له، والقرآن الكريم يذكر هذا الأمر: يا أيها لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك الحق عندما نحكم على بالحق على كل الناس. لو تخاصم مسلم ومسيحي أو يهودي أو شيوعي أو مهما كان، لا نحكم للمسلم بمجرد كونه مسلم، بل ننظر إلى القضية. والقرآن الكريم يذكر هذا الأمر عند في سورة النساء عندما يذكر: ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. آيات كريمة تتنزل في تبرئة يهودي رمي فتبرئه. إذن هذه العزة لا تكون في هذا الجانب، لا تكون بالباطل. والثالث: وعلى المعتدين لا على المسالمين. للأسف هؤلاء الذين وضعوا فقها خاصا بأهل الذمة، هؤلاء لا يفهموا القرآن الكريم. لم ينهنا عن المسالمين، نهانا عن المعتدين، أئمة الكفر، الظالمين، المحاربين. أما عوام الناس فنحن مطالبون بتأليف قلوبهم. لا يجرمنكم إلا الآية الكريمة التي تنهى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ورسول الله صلى الله عليه وآله عندما جاء وفد نجران من المسيحيين استقبلهم ورحب بهم وفرح بهم وادخلهم مسجده، وعندما حضرت الصلاة صلوا في مسجده وتعامل معهم بكل لطف. وكان يزور اليهود في بيوتهم، إذا مرض اليهود يزورهم في بيوتهم، يعودهم مرضاهم ويتعامل معهم بكل لطف مع كونهم كانوا يتبجحون. عبد الله بن أبي منافق، والمنافقون أكبر وأخطر من الكافرين، والقرآن الكريم أثبت نفاقه ورسول الله يعلم نفاقه، ومع ذلك كان يتعامل معه بكل لطف. وعندما توفي أرسل ثوبه ليكفن فيه وتعامل معه بكل لطف. يعني هذا المعتدين الذي يحمل السلاح ليحاربك. الآن مثلا اليهود مثلا الصهاينة، إذا كان يهودي في فرنسا في كذا ليس صهيونيا، لماذا عادي؟ هذا من أمة الدعوة، هذا يجب عليه أن يبلغه دين الله بطريقة حسنة. أما الصهيوني المحارب، نعم هذا شخص آخر. وهكذا أمريكا ليست ترامب، أمريكا هناك شعب أيضا يمكنني أن أمارس معه الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة وبالتواضع وبتأليف قلوبهم. أما المحاربين الظالمين، هؤلاء أعاديهم طبعا. وهذا هو الولاء والبراء الحقيقي للمسلمين. للأسف عاكسوا الأمر. عندما نسمع إمام من أئمة المسلمين يعتبر أمريكا يعتبر معتدين يسالمهم ويسلمونهم أموال ويعتبر أنهم يسعون في خير العالم، ثم في نفس الوقت يحرم مصافحة العامي الأمريكي المسيحي، ما هذا الكلام؟ هذا طبعا إنزال نصوص في غير مواضعها. نحن نتعامل مع الظالمين. الشخص إذا لم يبادر الآن، مثلا شخص فرنسي، لماذا أظلمه وقل له أنتم حاربتمون؟ لا، ولم يحارب. المحارب هو أجداده أبوه، وقد لا يكون أبوه أو جده محاربا، المحارب هو الذي حمل السلاح. أما شخص آخر عوام بسطاء، فلماذا أتعامل معهم بهذه الطريقة؟ هذه تشوه الإسلام. الإسلام جاء ليؤلف القلوب، جاء ليحب الناس في الدين، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما أمر بإنذار عشيرته دعاهم، صنع لهم طعاما ودعاهم إلى الطعام، يعني طعام وألف قلوبهم. هل تصور أن دعاهم إلى الطعام وهو متجهم في وجوههم؟ لا، دعاهم ومستبشر بهم، فرح بهم، يستقبلهم حتى يهيئ الأرضية لدعوتهم. أما نحن نأتيهم بلسان صليط وبقلب مملوء بالإحقاد وبوجه متجهم عبوس قمطرير، ثم نخاطبهم بلغة عنيفة، ثم نقول بعد ذلك هؤلاء رفضوا الإسلام. طبعا يرفضون، لأن هذا خاطبهم بنفسه، لم يخاطبهم بالله. لكن لو لان لهم وتعاملهم معهم بتواضع وبحكمة وبلطف وبين لهم الحق بطريقة لبقة، ثم ترك لهم الفرصة، ليس بالضرورة أن يتبعوك بذلك الحين، وأنت لست مطالبا بهدايتهم، الله تعالى هو الهادي، أنت مطالب بدعوتي بتبليغهم فقط. لذلك هذه الحكمة تنبهنا لهذا الأمر. ما نشعر به من عزة إذا ارتبط بالله، فرحنا بالله وعزتنا بالله، إذا ارتبط بالحق، إذا ارتبط بالمسالمين عزتنا تكون. نعم، إذا كان غير هذه الأمور فهي عزة آثمة، هي كبر ولكن مغلف بهذا الغلاف. الشيطان يغلف الحقائق بغلاف براق، مثل ما فعل مع آدم عليه السلام عندما حاول أن يحتال على النهي الإلهي ويتلاعب به. فلذلك المؤمن أو السالك إلى الله يحذر من تبديل الأسماء، لأن هذا التبديل هو الوسيلة الشيطانية للتلاعب على الحقائق. والحمد لله رب العالمين.